بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث في علم العقيدة، وتحدثنا درس الأول حول مقدمات تخص علم العقيدة، وتكلمنا عن 10 مقدمات. يعني أهم هذه المقدمات تكلمنا عن مسألة العقل، يعني ما مكانة العقل في الشريعة. تحدثنا عن مصادر ومشارب علم العقيدة، عن أهمية علم العقيدة، عن معنى المرادفات، عن مسألة تسمى مسألة الاشتراك اللفظي، وغير ذلك من المسائل الهامة لهذا العلم. بعد ذلك تحدثنا في الدرس الثاني حول مبادئ علم العقيدة. ذكرنا أن كل علم لابد من دراسة مبادئ 10 لهذا العلم، فتحدثنا عن المبادئ 10 لعلم العقيدة، وهي حد علم العقيدة أو تعريف علم العقيدة، موضوعه، ثمرته، وفضله، ونسبته، والاسم، وأول من تكلم أو أول من وضع أو دون كتابا في علم العقيدة، ومن أين يستمد علم العقيدة، حكم تعلم علم العقيدة، ومسائل هذا العلم. وبإذن الله النهاردة بنتكلم عن قواعد وضوابط للمنهجية أو منهجية مسائل علم العقيدة. ما هي القواعد والضوابط التي لابد أن يضبطها الإنسان قبل أن يدرس هذا العلم أو في خلال دراسته لهذا العلم؟ نقول أول شيء من ضمن هذه الضوابط الإيمان والتسليم، الإيمان والتسليم والتعظيم لنصوص الوحي، الإيمان والتسليم والتعظيم لنصوص الوحي. يبقى دي أول شيء، لأن دي بيحفظ الله تبارك وتعالى به الإنسان من الجرأة على الأدلة. يعني الإنسان لما يجي مثلا يحرف أو يؤول أو يعطل، لما يعلم أنه يحرف ويؤول ويعطل في كتاب الله تعالى، فلو عظم هذا الكتاب وهذا الدليل حق التعظيم ما اجترأ على ذلك، أو لفكر كثيرا قبل أن يجترئ على ذلك. الأمر الثاني، وهو جمع النصوص في الباب الواحد، جمع النصوص في الباب الواحد، لأن كثير من مشاكل في علم العقيدة أن بعض الناس يأخذ دليل دون الآخر، يأخذ دليل دون الآخر. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات، فيجي الخوارج يقولون أن القتات أو النمام أو غيره مخلد في النار. ليه؟ لأن النبي يقول لا يدخل، ولا يدخل هذه صيغة عموم، إذن لا يدخل الجنة أبدا، هو أخذ نصا وأعمله، ولم يعمل مثلا نصا آخر مثل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا لفظ عموم أيضا، لكنه أخذ نصا وأعمله وترك النصوص الأخرى. لذلك نقول لابد أن من ضابط لنصوص علم العقيدة وغيرها من النصوص، كان الفقه وغيره، لكن نحن نتكلم الآن في علم العقيدة، يبقى لابد أن يجمع جميع النصوص في الباب الواحد وأن يعملها جميعا حتى يصل إلى الصواب في المسألة. الأمر الثالث، وهو اشتمال الوحي على مسائل التوحيد بأدلتها، اشتمال الوحي على مسائل التوحيد بأدلتها. يعني لابد لدارس علم العقيدة أن يوقن أن كل ما يحتاجه هو ما يوجد في أدلة الوحي، يعني أن الوحي لم يترك شيئا، بل إن الحديث علمكم نبيكم إيه؟ كل شيء حتى القراءة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس قضاء الحاجة، فيستبعد أن يترك شيئا في علم العقيدة الذي يتحدث عن معرفة الله تعالى وذاته وصفاته وأفعاله، أن يترك فيها شيئا. يبقى لابد من الإيمان أن الوحي اشتمل على جميع مسائل العقيدة، لا تخلو مسألة إلا وتكلم فيها الوحي. كذلك من ضمن هذه الضوابط حجية فهم الصحابة والسلف الصالح، حجية فهم الصحابة والسلف الصالح. لأن احنا طبعا يعني لازم المسائل توضع في مكانها، يعني زي ما احنا بنقول برضو بنجمع الأدلة. ما جيش مثلا الإنسان يبتدع مسألة أو يأخذ برأي شاذ أو برأي ضعيف ويقال في ذلك الصحابة أو عامة الصحابة، ويجي مثلا في مسألة يقول لك ما فيش إنسان معصوم من الخطأ، كل إنسان ممكن يخطئ حتى وإن كان ليه الصحابة. فنقول أن هذه كلمة حق أريد بها باطل. احنا العقيدة فهم الصحابة والسلف هو أعلى وأعظم فهم، لذلك فهمهم أو قولهم قد يكون حجة وقد يكون إجماعا. لذلك كما يقول ابن تيمية رحمه الله يقول أن جميع الأئمة كمالك وأبي حنيفة وأحمد والأوزاعي وغيرهم جميعا يقولون أنه ما من مسألة تكلموا فيها إلا وكان أصوبها ما وافقوا فيه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجدا فهم الصحابة والسلف حجة أيضا في هذه العقيدة ما لم يخالف قطعا نصا. أيضا من ضمن هذه الضوابط الإيمان بالنصوص على ظاهرها، الإيمان بالنصوص على ظاهرها، الإيمان بالنصوص على ظاهرها، لأن العمل بالظاهر مجمع عليه كما قال الإمام الشوكاني رحمه الله، وقد أجمع الصحابة على العمل بظواهر الألفاظ. ومعنى ظواهر الألفاظ يعني بظاهر اللفظ مع معناه، بظاهر اللفظ مع معناه. فهنا في علم العقيدة أن نؤمن بالنصوص كما سنرى على ظاهرها. يعني إيه على ظاهرها؟ يعني باللفظ والمعنى، لا تحريف في المعنى كالمعطلة ولا تحريف في اللفظ كالمؤولة أو المحرفين. لذلك نقول أن الإيمان بنصوص العقيدة لابد أن يكون إيمان بالإيه؟ بظاهر الألفاظ دون تأويل. وكلمة دون تأويل يعني دون تأويل لليه؟ للمعنى أو تغيير لللفظ كما سنرى. كذلك من ضمن هذه الضوابط يعني كده على وجه السرعة درء التعارض بين صحيح النقل وصريح العقل، درء التعارض بين صحيح النقل وصريح العقل. ودي مسألة هامة جدا زي ما ذكرناها في علم الأصول، ان ما عنديش قياس عقلي يخالف النص أبدا، فكل قياس يخالف النص هو قياس غير صحيح. لأن عندي في مذهب برضو بنشوفه في الفقه كثير يقول لك ان في نصوص تأتي على خلاف القياس، تأتي على خلاف القياس. يعني يقول لك مثلا جاء النص بالتفكير أو القياس العقلي النص يخالف القياس، هو يقول لك أنا هاخد بالنص وإن كان على خلاف القياس، يبقى هو هياخد بالنص برضه، لكن يقول لك وإن كان على خلاف القياس. لذلك ابن تيمية رحمه الله له مبحث طويل يعني بيتحدث فيه على مسألة على خلاف القياس، ويقول لا يوجد في الشريعة نص واحد على خلاف القياس الصحيح، لكن اللي قيس قياس صحيح، لكن إذا خالف النص القياس أو إذا خالف القياس النص فاعلم أن هذا القياس قياس أصلا فاسد. فاسد يعني فاسد من جهة الأركان. يعني يقول لك مثلا أضرب لك مثال في الفقه عشان أقرب لك المسألة، يقول لك مثلا التيمم، يقول لك التيمم دي ورد به النص، التيمم بيكون ليه؟ للوجه والكفين. طيب يقول لك التيمم بدل من الوضوء، طيب الوضوء لكم عضو؟ ها؟ أربعة أعضاء، الوجه واليدين ها؟ والرأس والرجلين. طيب يقول لك كده البدل لابد أن يكون مساويا للمبدل عنه، فالتيمم في عضوين والوضوء في أربعة، زي يقول لك كده التيمم على خلاف القياس، التيمم على خلاف القياس، ولكن نحن سنأخذ بالنص. لكن تيمية رحمه الله يقول هذا كلام باطل وغير صحيح، ليه؟ يقول لك لأن التيمم جاء به النص وهو أيضا يوافق القياس، ما عندناش قياس صحيح يخالف النص أبدا. فيقول لك إن المسألة لو جيت تنظر بس في ضوء الشريعة، التيمم عن كم عضو؟ عن عضوين. إيه هما العضوين؟ الوجه واليدين. يقول لك بقي عندك إيه؟ الرأس والرجلين، هما دول اللي خرجوا. فيقول لك أن التيمم تخفيف من الوضوء، التيمم تخفيف من الوضوء، ففي الوضوء غسل الوجه فيخفف إلى مسح الوجه، ففي الوضوء غسل اليدين فيخفف إلى مسح اليدين، في الوضوء مسح الرأس. يقول لك لو شرع مسح الرأس لكان ذلك على خلاف القياس، لأنه كده لن يحدث تخفيف. فقال فلما كان في الرأس المسح خفف إلى عدم المسح. يقول هذا يوافق القياس اللي هو أن التيمم تخفيف من الوضوء. قال أما الرجلان فهي لا تحتاج مسح، أولا لأنها على الأرض فقد حدث لها المسح وزيادة. الأمر الثاني قال وقد يكون فيها المسح كما يقول، يعني كالمسح على الخفين، يقول المسح على الخفين خفف أيضا للا شيء. المهم يريد ابن تيمية يبين لك أنه لا يوجد قياس صحيح أبدا يعني بأركانه ويخالف النص. ما ينفعش أقول أن دي قياس، أي نعم صحيح في الأركان لكنه يخالف النص، حتى وإن قال أنا سأخذ بالنص، يقول له لا هذا لا يخالف ليه؟ لا يخالف النص أصلا. لذلك أيضا يقول لك طيب في مسألة التيمم والوضوء، يعني يقول أن الوضوء بالماء، طب التيمم يقول يكون به التراب، يقول أيضا هذا يوافق ليه؟ النص ويوافق القياس. ليه؟ يقول لك أصل عندي قاعدة عظيمة في الشريعة اسمها الشيء يطهر من جنسه، الشيء يطهر من جنسه. زكاة المال تخرج مال، زكاة الماشية تخرج ماشية، زكاة الزروع تخرج زروع. لذلك يقول لك أن الإنسان خلق من ماء وتراب، فلذلك لما جاء ليطهر يطهر بالماء وليه؟ وبالتراب. يبقى هذا يوافق أيضا القياس. يبقى عندي نقول هذا في أمور الفقه، فمن باب أولى يكون ذلك في أمور العقيدة، فما عنديش قياس يخالف ليه؟ يخالف نصا أبدا. يعني إذا فكر الإنسان بعقله الصحيح لابد أن يصل لنفس النتيجة. ولكن احنا ذكرنا وحنا نتكلم على بعض مسائل أصول الفهم أو بعض مقدمات في علم العقيدة، الإشكال فين؟ أن العقل يعني وضع له الله تعالى حدا لا يجوز أن يعلو عن هذا الحد ولا يجوز أن يهمل عن هذا الحد، بيحدث من هنا الخلل. فالشرع بالنسبة لله تعالى لا يستطيع أن يفكر أو أن يرى إلا بنور الشرع. ليه؟ لأن احنا قلنا أن العلم بالنسبة للإنسان لأي شيء يعني بيأتي للإنسان بواحدة من ثلاث، إما أنه يرى الشيء ها أو يرى نظيره أو يخبر عنه. يبدي العلم بيأتي من هنا، إما أنك ترى أو ترى نظيره أو تخبر عنه. وقلنا فالله تعالى لم نره وليس له نظير، فلم يبق إلا الخبر. طب الخبر منين؟ من أي حد؟ الخبر ممن يعلمه، ولا يعلم الله إلا الله. نعم. لا ما فيش النهار. نقول ولا يعلم الله إلا الله سبحانه وتعالى، لذلك نقول يأتي ليه؟ الخبر. فنقول إذن الإشكال إن العقل بيتصرف بعيد عن الشرع، إذا قلنا أن العقل في الشرع كالعين، والعين في حقيقتها ترى أو لا ترى؟ قل لا ترى، لا ترى إلا بنور، فكذلك ليه؟ العقل لا يرى إلا بنور الشرع. يبقى لو فكر العقل بنور الشرع لابد أن يصل إلى الحقيقة. يعني مثلا لو أخذنا مثال يقول لك مثلا اليد، أثبتت الأدلة أن لله يدا، تلاقي أهل البدع زي ما هنشوف إن شاء الله يقول لك إيه؟ أن الله ليس له يدا. نقول أولا من هذه العبارة هو لا يعظم كتاب الله تعالى ولا سنته. ليه؟ لأنه نفى شيئا أثبته الله تعالى، فهذه جرأة على كتاب الله تعالى. الأمر الثاني بنقول له طب انت نفيت اليد ليه؟ هل في أدلة؟ لا، ولكنه من جهة العقل. ايه من جهة العقل؟ يقول أن المخلوق له يد، فلو أثبتنا لله يد فنحن نشبهه بالمخلوق. يبقى دي ليه؟ تفكير العقل اللي وصله لكده، أن نفي اليد ينزه الله تعالى. زي احنا نيجي نقول له بنفس الايه الاشكال. لذلك يعني كما يقول ابن القيم رحمه الله، يقول من عطل فانما يعبد عدما، ومن شبه فانما يعبد صنما. يقول لك اللي عطل فانه يعبد عدما، يعني الله تعالى ليس له يد وليس له مثلا وجه وليس له عين وليس له وليس له، كل دي علشان ايه؟ علشان لا يشبهه بالمخلوق. هلاقيه هو بيثبت بعض الصفات، يقول لك بس له قدره وله اراده وله وانه حي وانه سميع، زي الاشاعره يثبت سبع صفات. نقول له طيب المخلوق له قدره وله اراده وله حياه، يبقى ينفي كل الاشياء دي. لذلك الجهميه ريحوا روحهم واثبتوا لله صفه واحده وهي الذات، قالوا هو ذات بس. نيجي عشان يخلص من اشكال الايه الصفات، ما هو كل ما يثبت صفه هنقول له اللي هتثبته هو نفس الاشكال في اللي هتنفيه، ما هو المخلوق له ايه نفس هذه الصفات. فريح نفسه واثبت ايه الذات، يقع في نفس المشكله. زي نقول له طب هل المخلوق له ذات ولا ليس له ذات؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه نقول له اذا كان المخلوق له ذات، طب الجماد له ذات، الورق ذات، طب ايه الفرق بين هذه الذوات؟ يعني اذا كان الانسان له ذات والحيوان له ذات، انا لما اشوف حاجه منهم بعرف ان ده انسان وده حيوان من ايه؟ من الصفات، ان رجلين دي ليها صفه كذا ورجلين دي كذا ودي الراس كذا، فاتوصل الى ان هذا حيوان وهذا انسان. فلذلك نقول له ان ذات الله اذا كذات المخلوق، يقول لا. طب ازاي؟ يبقى نقول له لابد ان تكون هناك صفات وتختلف عن صفات المخلوق، لذلك انت تفرق بين الخالق والمخلوق، وده ياتي بالتفصيل ان شاء الله. لكن عايز اقول لك ان الانسان كل ما يفكر بعقله تفكير صحيح لابد ان يصل الى هذه النتيجه، هي نتيجه النصوص. تفكير خطا يبقى لابد ان يحيد عن هذه النصوص. يبقى ما عندناش نص يخالف القياس، او قياس صحيح يخالف الايه؟ يخالف النص. لذلك نقول الضابط السادس درء تعارض النقل مع العقل، او صريح النقل مع صريح العقل. المسألة الأخيرة من هذه الضوابط الكف عما سكت عنه الله تعالى ورسوله وأمسك عنه السلف. الكف عما سكت عنه الله ورسوله وكف عنه السلف. لذلك شوف الإمام الأوزاعي رحمه الله لما سئل عن ذلك، يعني في أي الصفات اللي نتكلم فيها والصفات التي نمسك فيها، فقال اصبر نفسك على السنة. امسك نفسك على السنة، اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا واسكت عما سكتوا. يبقى ما عندكش جديد في العقيدة، انت بتتبع فيه السابقين. تقف حيث وقفوا وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح. واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعه. يبقى هذا هو الأمان، يضع لك حد تتحرك فيه، لا تتعدى هذا الحد، تقول بما قالوا وتسكت عما سكتوا عنه. كذلك الإمام الشعبي رحمه الله يقول عليك بآثار من سلف، عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس، وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. الخلاصة أن من ضوابط علم العقيدة، نعم تاني، لا الإمام الشعبي. بعد ذلك نقول خصائص علم العقيدة، خصائص علم العقيدة. هنذكرها كده بإجمال أيضا. نمرة واحد من خصائص علم العقيدة أنها توقيفية، أنها توقيفية، وسنرى بعد ذلك إن شاء الله معنى التوقيفية، وهي معلوم في الجملة، يعني نتقف عند عند النص. كذلك من صفاتها الغيبية، الغيبية. طب ليه الغيبية؟ نعم، يبقى لنا نتحدث عن ذات الله تعالى، وذات الله تعالى بالنسبة لنا غيب. طيب كذلك الوسطية، الوسطية يعني ايه الوسطية؟ يعني تجد الله تبارك وتعالى يتحدث في علم العقيدة عن اشياء بحدود، يعني في اشياء يزيد لك في الحد، في اشياء يعني ينقص لك في الحد، على قدر ما يستفيد الانسان وعلى قدر ما يستوعبه العقل. يبقى امر لا يرفع العقل كما ذكرنا ولا يدنيه، ولكن يجعل المسألة بالنسبة له ايه؟ وسطا. كذلك من ضمن هذه الخصائص الفطرية، الفطرية يعني أن علم العقيدة يوافق في مجمله وفي تفصيله الفطرة، لا تجد شيئا منه يخالف ليه الفطرة. ودي هتجد بعض الأدلة، مثلا يجي بعض الناس يستدل على بعض الصفات، يعني أن الله تعالى في السماء، وأن الله ينزل، أن الله مستوى على عرشه، يقول لك أن الفطرة تشهد لذلك، كما كان الهمداني يقول الإمام الجويني لما كان يذكر يعني يؤصل أن الله تعالى ليس في السماء وما إلى ذلك، فكان يقول له يعني دعك من هذا التفصيل، ولكن ماذا نفعل بشيء نجده في نفوسنا يصعد إلى الأعلى إذا قلنا يا رب؟ احنا حاسين في شيء في داخلنا، ما الإنسان يريد أن يدعو أو يعني يتعلق بالله يتجه للأعلى، فماذا نفعل في ذلك؟ فنقول إذن العقيدة توافق في مجملها وفي تفصيلاتها الفطرة، لذلك يقولون من خصائصها أنها فطرية. كذلك من آخر هذه الصفات أو يعني سنذكره أنها شمولية، أنها شمولية. فإحنا ذكرنا ونتكلم في الدروس الأولى أن العقيدة يعني ليست علما نظريا فقط، زي قلنا من خصائص أهل السنة والجماعة، قلنا من خصائص أهل السنة والجماعة زي مثلا أنه ليس لهم اسم إلا هذا الاسم. تبي تاني؟ طب أحسنت، يعني اشتغلوا بجميع أبواب الخير. ثلاثة، لا يجمعهم مكان ولا يخلو منهم زمان. أربعة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. خمسة، أحسنت، أحرص الناس على الاجتماع والإيه والإئتلاف. أننا مقام واحد في الاعتقاد. طيب احنا قلنا من ضمن صفات أهل السنة والجماعة أنهم يعني مجتمعون وأنهم لا يتركون بابا من أبواب الخير، لذلك قلنا أن العقيدة ليست علما نظريا فقط، يعني بحفظ أن له يد وأن الله تبارك وتعالى يعجب وأن الله يضحك، لا، لابد من الأثر المترتب على العلم بهذه العقيدة وللعمل لذلك، وإلا فهي قاصرة. ما هو دي معنى الشمول، إنك لازم تستفيد من ذلك، يعني أن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب. يعني إيه يغفر الذنوب؟ يعني لابد أنك إذا أردت أو إذا فعلت ذنبا أن تعود إلى الله تعالى وتستغفر له، كده أنت تؤمن أن الله غفور. يبقى الأثر لهذه الصفات زي ما ذكرنا أهل السنة والجماعة، قلنا يعني إيه جماعة؟ يعني المجتمعون. ما جابوا عقيدة أهل السنة والجماعة، مش عقيدة أهل السنة والجماعة يعني أنهم يؤمنون أن لله يد ووجه وعين فقط، ولكن أنهم مجتمعون، أنهم ينبذون الفرقة، أنهم ينبذون الاختلاف للواقع العملي لهذه العقيدة. يبقى ما ينفعش أنا أؤمن بالجزء النظري وفي الجزء العملي ليس له واقع في الواقع العملي، لذلك نقول أن العقيدة عقيدة شاملة، يعني جزء نظري تعتقده وتعقد عليه قلبك وكذلك هو جزء عملي وتربوي. لذلك نقول أنها أمر أو علم شامل لكل جوانب الإيه؟ لكل جوانب الحياة. دي يعني سريعا بعض خصائص علم العقيدة. بعد كده نتناول برضو سريعا قبل ما ندخل في الكتاب يعني تعريف بعض مصنفات علم العقيدة. بعض مصنفات علم العقيدة ناخد تدرج أيضا مختصر وسريع لمسألة التصنيف في علم العقيدة. المرحلة الأولى يعني بدأ غالب التدوين في الرد على أهل البدع، غالب التدوين كان للرد على أهل البدع، لأن طبعا أنت بتلاقي في بعض مسائل علم العقيدة تكلم فيها أهل السنة بسبب أن أهل البدع تكلموا فيها، لكن مش يتكلموا فيها، يعني الصحابة ما كانوا يتكلمون فيها. ليه؟ لما ما كانش في أهل بدع، ما فيش مسائل مسارة. يعني مثلا يقول لك الإيمان، إيه الإيمان؟ قول وإيه؟ وعمل. بعض الناس يقول لك الإيمان قول وعمل ونية. يعني طب إيه النية؟ والنية مش داخلة في القول والعمل، داخلة في العمل فهي من أعمال القلب. بس ظهر بعض أهل البدع يقول لك أن النية ليست من الإيمان، فاضطر أهل السنة أن هم يخرجوها من الإجمال ويظهروها، يقولوا قول وعمل ونية. تلاقي بعض الناس يقول لك أن العقيدة أو الإيمان لا يؤخذ من السنة، سائل العقيدة لا يؤخذ من السنة. تلاقي بعض أهل السنة يعرف لك الإيمان يقول لك الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. كل الأشياء دي موجودة في كلمة قول وإيه؟ وعمل. لكن ما بتوجد مشكلة هو بيعالجها بظهور شوية، لكنها إيه؟ موجودة. لذلك نقول لما ظهر أهل البدع وبدأوا يتكلمون في المسائل، فبدأ غالب الكتب في هذا الوقت تعالج هذه المسائل، فكان غالب الكتب في الرد على أهل البدع، زي مثلا كتاب الإمام أحمد رحمه الله الرد على الزنادقة والجهمية، الرد على الزنادقة والجهمية، وكذلك الرد على الجهمية للإمام البخاري رحمه الله، والرد على بشر المريزي للإمام الدارمي. يجريت في زمن من الأزمنة بدأ الكتب تأخذ أو التصنيف يأخذ طريقا وهو الرد على أهل ليه؟ على أهل البدع، وهذه أمثلة ليها. بعد كده بدأت تدون الكتب، تدون الكتب التي يدون فيها معظم مسائل الاعتقاد، يبقى بدأ يصنفوا كتب للاعتقاد بعيدا عن الرد، ولكن كان لها مسميات أخرى، يعني كان مثلا تسمى كتب السنة، كتب السنة. ليه؟ لأن أهل البدع هم اللي كانوا بيقولوا إيه؟ بهذا القول المخالف، فبدأوا يسموا الكتب كتب الإيه؟ السنة، اللي هي فيها قول إيه؟ أهل السنة. دي المرحلة الثانية تقريبا، وهي كتب الإيه؟ التي ينظم فيها مسائل الاعتقاد، ولكن كان تسمى إما كتب السنة أو كتب الشريعة، زي مثلا السنة للإمام أحمد، السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد، السنة لأبي بكر بن عاصم مثلا. كذلك كانت تسمى الشريعة، زي الشريعة للأجري مثلا، ها يعني انت خد أمثلة كتب كثيرة، زي السنة لإمام أحمد، السنة لعبد الله بن أحمد، ها. وكذلك كانت تسمى في هذه المرحلة الشريعة، زي مثلا الشريعة للأجري، الشريعة للأجري، والإبانة لابن بطة. فديت مرحلة اللي هي مرحلة يعني كتابة العقيدة أو نظم كتب خاصة لكتابة فيه مسائل العقيدة فيها. بعد كده جاءت المرحلة الثالثة اللي هي برضو نظم مسائل الاعتقاد، لكن بطريقة الأسانيد، بطريقة الأسانيد، يعني يذكر كلام كل عالم من العلماء لكن يذكره بإيه؟ يذكره بسنده. روح اشرب. نعم، زي كتب اللالكائي رحمه الله، زي كتاب اللالكائي رحمه الله. اللالكائي اللي هو شرح أصول اعتقاد أهل السنة، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، اللالكائي، اللا لكائي. فكان ينظم المسائل ولكن ينسب كل قول لصاحبه بالسند، وكانت في أوائل القرن الخامس تقريبا. بعد ذلك المرحلة الرابعة بدأ ينظمون مسائل العقيدة في مجملها لكن بدون الأسانيد، بدون الأسانيد، يعني يكتبون المسائل بالآثار لكن بدون أسانيد. ودي طبعا خدت طرق، منها مثلا طريقة المتون، بعض الناس بدأ يضع متون يعني ينظم فيها هذه العقيدة، طريقة المتون زي ايه؟ زي مثلا لمعة الاعتقاد اللي احنا نتكلم فيه، متن وضعه ابن قدامة علشان ينظم فيه مسائل العقيدة عشان يسهل على الناس العلم، زي مثلا العقيدة الواسطية لابن تيمية، وضع متنا يصف فيه كل مسائل العقيدة او عامة مسائل العقيدة. بعض الناس بدأ يعني يضعها في صورة اخرى، فيضعها في صورة منظومات، منظومة يعني زي الشعر، كمثلا البيقونية او اقصد النونية لابن القيم رحمه الله، زي مثلا سلم الوصول للحافظ احمد الحكمي. معلش يا شيخ محمد، خلاص يبقى دي صورة أيضا في جعل العقيدة في صورة منظومات. أو صورة ثالثة أيضا كموجودة في هذه المرحلة هي صورة شروح، صورة إيه؟ شروح، شروح للمتون أو شروح للمنظومات، ودي زي عامة كتب ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. بعد ذلك المرحلة الخامسة والأخيرة، وهي اتبع فيها الناس منهجا ثابتا في تدوين مسائل العقيدة، وهي وضع المسائل ووضع التأصيل لها من الكتاب والسنة، وضع المسائل ووضع التأصيل لها من الكتاب والسنة. ودية اللي انتهى إليها يعني التدوين والبحث إلى أيامنا هذه، زي مثلا كتب الشيخ السعدي رحمه الله، كتب الشيخ الألباني كذلك من أيام الشيخ الشوكاني رحمه الله، كتب الشيخ ابن عثيمين، هذه الكتب بدأت تأخذ هذا الطريق ويضع لك المسألة ثم يؤصل لك المسألة بأدلتها من الكتاب والإيه والسنة. أيضا عندي مصنفات أو المصنفات في علم العقيدة مرت تقريبا بخمسة مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الرد على أهل الإيه البدع، زي كتب الإمام أحمد رحمه الله الرد على الزنادقة والجهمية، كذلك كتب الإمام البخاري الرد على الجهمية. كذلك بعد ذلك انتقل المرحلة الثانية وهي تدوين معظم مسائل الاعتقاد، معظم مسائل الاعتقاد لكن كانت تسمى كتب السنة أو كتب الشريعة. الأمر الثالث كان تدوين هذه المسائل عن آثار السلف ولكن بالأسانيد، ينقل آثار السلف وبأسانيدها، ودي في أوائل القرن الخامس، ومنها شرح أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي رحمه الله. بعد كده المرحلة الرابعة هي تدوين المسائل وبآثار السلف لكن بدون إيه؟ بدون أسانيد، بدون أسانيد. وبدأ البعض يأخذ مناحي أخرى، فمنهم من كان يضع مسائل العقيدة في متون كالعقيدة الواسطية ولمعة الاعتقاد، منهم من يضعها في منظومات كالمنظومة النونية لابن القيم وسلم الوصول مثلا، منهم من يضعها في صورة شروح مباشرة ككتب ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. ثم بعد ذلك انتهى التدوين إلى صورة ثابتة وهي إثبات المسائل والتأصيل لها بالأدلة من الكتاب والإيه؟ من الكتاب والسنة. هذه يعني تعريف بعض مصنفات علم العقيدة، ومن ضمن هذه المصنفات زي ما ذكرنا لمعة الإيه؟ لمعة الاعتقاد، وهذا يخص المرحلة الرابعة وهي تدوين المسائل على هيئة على هيئة متون. فعل ذلك ابن قدامة رحمه الله في هذا الكتاب. طبعا احنا بنيجي نتكلم في العقيدة، العقيدة يعني أبواب كثيرة، لكن عامة الناس ما بيذكر العقيدة يبدأ بعلم التوحيد، ويخص علم التوحيد يعني إفراد الله تبارك وتعالى بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هي تتصدر مسائل علم العقيدة، وهي أول معنى لكلمة الإيمان بالله. فالإيمان بالله تعالى يقتضي ثلاثة مسائل أصلية: أن تفرد الله تبارك وتعالى بالربوبية يعني بأفعاله سبحانه وتعالى، أن تفرد الله تعالى بالألوهية يعني تفرده بأفعال العباد له، أن تفرد الله تعالى بأسمائه وصفاته. يبقى أنت توحد الله تبارك وتعالى في أفعاله وفي أفعال العباد وفي أسمائه وصفاته. في أفعاله يعني في الربوبية، يعني أنه الخالق وحده، أنه الرازق، أنه المالك. وبأفعالك أي في العبودية، يعني ترفع الأفعال له وحده، أو في الأسماء والصفات. رسول هذا معنى الإيمان. فيبدأ الشيخ هنا يسمي الكتاب لمعة الاعتقاد، لمعة الاعتقاد، فهو يبدأ في وضع متن يصف لك ويؤصل لك فيها مسائل الاعتقاد، وسماه هنا لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. وكلمة اللمعة في اللغة لها أكثر من معنى، قد تأتي بمعنى البلغة، البلغة يعني الشيء الذي يبلغه، الشيء الذي يبلغه. أيضا تأتي بمعنى الصفاء، تأتي بمعنى الصفاء يعني الشيء الصافي، يسمى في اللغة لامع. وقد تأتي بمعنى الإضاءة، تأتي بمعنى الإضاءة يعني الشيء الذي يضيء لك، وبمعاني أخرى. ولكن هذه المعاني هي التي تتوافق في الجملة مع هذا الايه، مع هذا المعنى. يعني مثلا لمعة الاعتقاد يعني الشيء الذي يبلغك هذا الاعتقاد ويبلغك أو يهديك إلى سبيل الرشاد. يبقى بلغة يعني شيء يبلغك الاعتقاد، والكلمة لها معنيان، يعني بمعنى أنها ليست عندها المنتهى، يعني أنه سيعطيك جزءا من الاعتقاد، يعني ليس الجزء الكامل المفصل، ولكنه جزء قليل لكنه يوصلك إلى أصول هذا الاعتقاد. يبقى هو شيء قليل يوصلك لكن ليس عنده المنتهى. وكذلك هو المضيء، هو الذي يضيء لك الطريق لتصل إلى اعتقاد أهل السنة والجماعة. فيقول لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد يعني الذي يهديك إلى طريق الرشاد. وكلمة الهادي، أنا عندي الهداية أربعة أنواع، الهداية أربعة أنواع. هداية تسمى الهداية العامة، الهداية العامة، الهداية العامة اللي هي أعطاها الله تبارك وتعالى لكل مخلوق، والتي يراد بها في قوله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كل شيء خلقه الله تبارك وتعالى هداه، فدي بيسموها هداية عامة. لكن هداه لإيه؟ يقول هداه لمعاشه ولطعامه ولشرابه، كيف يتناسل، كيف يتكاثر، كيف يستريح. هي دي هداية عامة لكل المخلوقات. وانت بتلحظ الأمور ديت في الحيوانات، تعلم أن الله تبارك وتعالى هداها لأنها تعلم أشياء يعني يصعب أن تعلمها أنت لها، لكن الله تبارك وتعالى خلقها على هذا النحو. يعني مثلا تلاقي بعض الحيوانات، مثلا في بعض الحيوانات حيوان مثلا اسمه حيوان الورى، الورى الورق دي حيوان يعني قريب من الايه؟ يعني من الفأر كده، اكثر منه قليلا، بيعيش في الصحاري. يقول لك الحيوان ده يعني بيعشق اللعب مع الثعابين. طبعا والثعابين ما تعرفش اللعب، فيروح كل ما يجد ثعبان يبدأ يناوشه، فيبدأ الثعبان يلدغه. العلماء يقول لك فبمجرد ما يلدغ يجري في الصحراء لغاية ما يوصل لنبات اسمه نبات الرمرام. نبات الرمرام يعمل ايه؟ يقول لك يحك جلده بيه. بعد كده العلماء يجوا يبحثوا في نبات الرمرام ده، يجوا فيه زي مصل لسم الثعابين. الله يقول لك طب من الذي أعلمه وأدراه؟ هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هو الذي هداه لذلك. لذلك العلماء يقول لك طب لما رحل النبات ما أكلوش؟ يبقى أن الله تبارك وتعالى أيضا علمه كيف يعالج. يبقى دي صورة عامة. مثلا بعض الصور يقول لك أنت لو تلاحظ مثلا في مثلا في حالات الوضع، في حالات الوضع تلاقي دائما لابد أن تكون المرأة في الجملة لأسفل، لأن المولود لابد أن ينزل إلى أسفل، فهذا يساعد في عمليات الولادة. إلا مثلا طائر الخفاش، الخفاش أنت لو تشوفه يعني في بعض الأفلام لما يجي بيولد في حالات الولادة الأنثى تلاقيها متعلقة رأسها تحت ورجليها فوق، يعني ما تولدش إلا بالحالة دي المقلوبة. لذلك تلاقي يعني الصورة سبحان الله في منتهى العجب، تلاقي المولود طالع كده وهي في حالات الولادة، تلاقي المولود طالع مش نازل، وما تعرفش تولد إلا في الحالة دي. يبقى ممكن تلاقي مخلوق واحد له صورة وهداية خاصة وهو بس اللي عارفها. يعني مثلا لو تعلم من الواقع مش هيبقى بالصورة دي، وديت في كل الصور العامة. فالله تبارك وتعالى خلق كل مخلوق وهداه، لذلك دي سموها الهداية العامة. كل مخلوق هداه الله تبارك وتعالى، أي هداه لمعاشه ولطعامه ولشرابه ولحياته. فهنا يقول لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، هل هي هذه الهداية العامة ولا لا؟ لا. طيب النوع الثاني من الهداية بيسموها هداية البيان والإرشاد، هداية البيان والإرشاد، وهذه تكون للأنبياء والدعاء من بعدهم، يعني أنهم يهدون الناس لطرق الخير. يعني يهدون الناس يبينون لهم طرق الخير، يرشدونهم إلى طرق الخير. لذلك قال تعالى ولكل قوم هاد، وكل قوم لهم هاد، يعني يهديهم إلى الإيه؟ إلى الطريق، ويبين لهم ويرشدهم. فهذا النوع الثاني من الإيه؟ من الهداية. النوع الثالث يسموه هداية التوفيق والإلهام، هداية الإيه؟ التوفيق والإلهام، وهذه خاصة بالله تعالى، وهي توفيق الناس إلى طرق الخير. توفيق الناس إلى طرق الخير، يعني مثلا تجد إنسان تدعوه إلى الله تعالى، يبقى حدثت له الهداية ولا لا؟ ركز، حدثت له الهداية ولا لا؟ ها؟ هداية البيان والإرشاد، لكن حدثت له هداية التوفيق ولا لا؟ لسه. لكن إذا هداه الله تعالى يبقى حدثت له هداية الإيه؟ التوفيق. ودي يحل لك الإشكال، يعني ربنا تبارك وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وفي رآية أخرى يقول له إنك لا تهدي من أحببت. يبقى هو يهدي ولا لا يهدي؟ يهدي ولا يهدي؟ يهدي إيه؟ هداية بيان وإرشاد، ولا يهدي هداية التوفيق. لذلك إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أي هداية التوفيق. وديت بيعلمك يعني مسألة كبيرة جدا. ومن ثاني بنركز أن مسائل العقيدة أو تعلم العقيدة مش جزء نظري أبدا، العقيدة لازم تكون معك في كل لحظة. يعني المسألة ديت بتعلمك أن هداية التوفيق وهي المآل والنتيجة اللي احنا بنبحث عنه جميعا ليست في أيدي الدعاء. وما اللي في أيدي الدعاء؟ البيان والإرشاد. لذلك أنا لما أجي أدعو واحد مثلا دعوته يوما أو شهرا أو سنة، حدث له البيان والإرشاد ولا لا؟ قد يكون حدث. طب حدث التوفيق ولا لم يحدث؟ لم يحدث. طب من الممكن أن يحدث في أي زمن ولا خلاص انقطع؟ من الممكن. يبقى إيه واجبي؟ البيان والإرشاد. والبيان والإرشاد له حد أم ليس له حد؟ ليس له حد، لأن دي واجب بالنسبة لك أنت، بتبدأ تنظر أن له حد. إيه الحد؟ أن هذا الرجل لم يهتدي إلى الآن، لذلك خلاص بتتركه. معنى أنك تتركه يبقى أنت وضعت للبيان والإرشاد حدا، هو عند الحد يا إما يوفق يا إما خلاص ما عادش في فايدة، وهذا أمر خطأ. لا، أنت مهمتك البيان والإرشاد، يبقى بيان وإرشاد إلى الموت لغاية ما تموت. ده بالتوفيق والإلهام، هذا أمر ليس في يديك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس حتى وقت الموت. يعني أبو طالب دعاه إلى الإسلام زمنا طويلا ولم يسلم، ده لما جاء ليموت مش يقول لك ما هو خلاص إذا كان هو واعي وهو صاحي ما أسلمش، هيجد الوقت ويسلم. لكنه ما ظل إلى آخر لحظة يدعوه، قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله حتى مات. فهذا يعلم الإنسان أولا عدم اليأس، لأنك بتيأس من إيه؟ من التوفيق. تم التوفيق ليس في يديك. الأمر الثاني يعلم الإنسان عدم العجب. ليه؟ لأن التوفيق لو هدى الله تعالى الناس جميعا على يديك فهذا ليس إليك، فالتوفيق بيد الله تعالى، أنت ما فعلت إلا أن بينت، ولذلك بينت لهذا وهداه الله، وبينت لهذا ولم يهديه الله. يبقى الأمر ليس لك ولكنه لله تعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث أن النبي يأتي يوم القيامة ومعه الرجل ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. يبقى بين وأرشد أم لم يبين؟ بين، ولكن لم يحدث التوفيق. أنا أقول أن هذه مسألة هامة برضو، أنا أقول مش مسألة نظرية، أنك بتؤمن أنك مبين ومرشد ولكن التوفيق ليس في يديك. يبقى إذن هذا يعني أن البيان والإرشاد لا ينقطع أبدا، إنك تستمر وتنتظر التوفيق في أي لحظة، والله تبارك وتعالى هو الذي يوفق الناس. لذلك أضرب لكم مثلا، يعني في يوم من الأيام، عشان تعلم كيف أن الله تبارك وتعالى يقدر لك أشياء يعني لا تخطر ببالك، معدي أنا وأخ من الإخوة ولقينا واحد قاعد كده على جنب، الشاب من الشباب يعني كان ماسك فرقة يعني طبل، وهنا أول ما ظهر الموضوع ده في القرى. المهم طبعا المتوقع احنا تصرفنا معاه يبقى تصرف يعني ايه غير مقبول، مش جابلين شكله ومنظره، لكن هو كان قاعد حط رجل على رجل، فلما شافنا جه من بعيد راح منزل رجله، فدي أثر طبعا ايه فينا. فالطبيعي ان احنا بدلناه الاحسان، فانا قلت له السلام عليكم. فالاخ اللي معايا زعل جدا انني قلت له السلام عليكم. ليه؟ فقال لي يعني يوم ما يعني انا بقول له يمكن ربنا يهديه، ووقت ما يريد الهديه مش هيلاقي غيرنا هنا مثلا في المكان. فقال لي دي ربنا يهديه، دي ربنا يهديه، استبعد جدا. ومع ان الاخ ده يعني الله يحفظه كان طبعا من الاختوات هنا في البلد يعني، لكن اراد الله له الهدايه. لذلك أن يوم قلت له يعني إيه كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، ونوم وضحكنا ومشينا. ومرت الأيام، أيام بس مش شهور، ودخل الصيف، والصيف طبعا كان هو الموسم بالنسبة للفرق دي. فسمع واحد جي سألني مرة وأنا بتكلم في درس على موضوع الغناء وخطر الغناء، فلقيت واحد جاي بيسألني بيقول لي يعني إيه موضوع الغناء هو حرام ومش حرام، ده أستاني شغال في الفرقة وكلام زي كده. فلما جيته كده عظمت له الموضوع طبعا، وبينت له ان انت بتشيل ذنوب كل هذه الناس وتدله على الشر كفاعله، وانت مصيبتك اكبر من كل مصيبة هؤلاء الناس. كلام دي كان العصر. المغرب لقيت صاحبنا جاي اللي هو ايه مسؤول الفرقة جاي بيسأل، وكان دي امر غريب بالنسبة لي، بيقول لي ان فلان بيقول لي كذا كذا، واني استغربت جدا يعني معقولة الحياة دي حرام؟ الواحد ما تصور ان في ناس يعني بهذه السذاجة. قال يعني كنا تصورنا ان احنا بنفرح الناس وان احنا بنطلع عليهم السرور وكلام زي كده، يعني ايه تلبيس الشيطان. مهم فعلا قلت له ان هذا حرام ودي لا يجوز، وما تصورت ان كلمتين بساط يعني بين المغرب والعشاء، هو جالي قال لي عشان اجتماعنا بعد العشاء عشان نستعد للايه للصيف، كلمتين بساط بين المغرب والعشاء قلتهم له، ومن يومها يعني يومها الى الان طبعا ربنا من عليه يعني بالخير والهدايه، وامتنع تماما عن الموضوع ده، حتى ان الفرقة يعني قامت عليه بحملة هنا في البلد وكان طول النهار يتريقوا عليه وكلام زي كده، لكن وجد فعلا موقف صلب وقدر الله تبارك وتعالى له ليه الهداية. أنا أقول لك يعني هل الكلمتين في وقت قصير زي دي فعلا كافية أن تهدي إنسان وتغير مجرى حياته؟ نقول لا، هي في ذاتها ليست كافية، لكن الله تبارك وتعالى مع التوفيق تكون كافية. يبقى لابد من إيه؟ من التوفيق. طيب أنت هي كل مسؤوليتك أنك هادي بالبيان والإرشاد، لكن التوفيق بيد الله. إن لم يقدر الله التوفيق فلا تيأس، وإن قدره فلا تعجب أو فلا يأخذك الغرور والعجب، فإن التوفيق والأمر في أوله وآخره بيد الله تعالى. لذلك نقول هذه الهداية هي الهداية الثالثة، تسمى هداية التوفيق والإلهام. الهداية الرابعة بيسموها هداية الطريق، هداية الطريق إلى الجنة أو إلى النار، هداية الطريق إلى الجنة أو إلى النار. هداية يعني بيستدل بها بقول الله تعالى فاهدوهم إلى سواء الجحيم، فاهدوهم إلى سواء الجحيم. يبقى نقول أي هداية؟ هل هي الهداية العامة؟ هل هي هداية البيان والإرشاد؟ هل هي هداية التوفيق؟ يقول لك لا، ده هي هداية الطريق، يعني هم يعني يدلونهم على طريق ليه؟ النار. وكذلك أهل الجنة، فالإنسان يكون من أهل الجنة أعرف بيتي في الجنة من بيته في الدنيا، لابد أن يحدث له هداية طريق حتى يعلم طريقه إلى بيته في الجنة، سواء إذا كانت من الله تعالى أو من الملائكة. فهذه أيضا يسمونها هداية، وخص لها النوع ده علشان ذكرت في القرآن بلفظ الهداية ولا تتوافق مع الهدايات الثلاثة. لذلك بعض الناس يقول لك الهداية ثلاثة أنواع، اللي هي الهداية العامة والبيان والإرشاد والتوفيق والإلهام، لكن هنيجي لهذا النوع من الهداية التي نص الله تعالى عليه لا نجد ينطبق على هذه الأنواع الثلاثة. فلذلك الصحيح أن هناك هداية رابعة وهي يوم القيامة، الهداية إلى الطريق، طريق الجنة أو طريق النار. نقول أن هذا بالنسبة لي اسم الكتاب، لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. وطبعا يعني مؤلف الكتاب أو المتن هو ابن قدامة رحمه الله تعالى، واسمه أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن قدامة المقدسي، اللي هو صاحب كتاب المغني، كتاب المشهور في الفقه. وابن قدامة يعني ولد في سنة 541 هجرية تقريبا، وتوفي سنة 620، يعني عاش كم سنة؟ يعني 79 سنة. وكان طبعا من العلماء الأجلاء، وكان بحرا في كثير من العلوم كما سيذكر عنه بعض العلماء، سواء كان في الفقه أو في أصول الفقه أو في الاعتقاد أو حتى في الفلك أو في غير ذلك من العلوم. وهذا يدلك على مسألة هامة، أن البركة والتوفيق هي أساس كل شيء. يعني شوف النهاردة يعني التقدم والراحة في طلب العلم، والنهاردة الإنسان عشان يبحث على حديث صحيح أو ضعيف ممكن يكلفه ذلك دقائق، لكن مثلا هؤلاء العلماء عشان يبحث عن حديث أو أن يأخذ حديث ممكن يسافر له شهور. طيب أنت تيجي تقيس، طيب إما كل حديث ممكن يسافر له شهور أو يبحث عنه في شهور، طيب من أين يأتي بهذا الوقت الذي يحصل فيه كل هذه العلوم؟ يعني ليس أمامك إلا أن تعلم أن الله تبارك وتعالى بارك لهم ووفقهم سبحانه وتعالى. لذلك النهاردة يعني الإنسان فينا اللي بشد حيله خالص يتلاقي مثلا يعرف حاجة عن بعض العلوم، ممكن لو تخصص في علم واحد وأصبح بارع فيه يعني يشار له بالبنان، دي تتعلم منه الفقه وهذا تتعلم منه الوصول، لكن قلما تجد أحد العلماء في السلف يعني يكون بارعا في علم واحد. دائما تشوف ده احنا بنقول يعني كان رحمه الله زي بيذكر هنا الشيخ يعني غير التفسير وفي الحديث وفي العقيدة، يقول لك وكان إماما في النحو والحساب وفي الأنجم السيارة وفي الفلك، يعني حتى علوم الدنيا كان بارعا فيها. كان إماما فيها. يعني زي إيه الوقت؟ يعني بقول 80 سنة لو هو تعلم من ساعة من ولد، 80 سنة على بعضهم، هل دي يكفي لكل هذه العلوم بهذه الدرجة؟ وخاصة أنهم كانوا في الجملة يبلغون في جميع العلوم درجة الاجتهاد. يعني زي ما ذكرنا واحد تكلم في الوصول، لما يجي مثلا في بعض الأزمنة بعض العلماء يقول لك أن الاجتهاد قد انقطع، وزي بعض الشافعية وكده، يجي الإمام السيوطي رحمه الله يقول لك يعني هم بيقول لي إيه أن الاجتهاد انقطع. طب ليه انقطع؟ لأن في شروط للمجتهد. فهو يقول لك عن نفسه، يقول لك أنا هو تعال شوف أي علم من علوم الاجتهاد هتلاقيها عندي. عايزين نحو، عايزين فقه، عايزين أصول، كل علوم الاجتهاد اللي انتوا عايزينها موجودة. فكان وهذا من باب الثقة وليس من باب الايه الكبر والتفاخر. فنقول يعني أن هؤلاء بارك الله تبارك وتعالى لهم في أعمارهم، لذلك من عليهم هذه المنة. وهذه في الحقيقة يعني هو الشيء الذي نحرمه، لأن البركة يعني تحتاج أن يكون الإنسان حبله موصولا بالله تبارك وتعالى، وكلما زادت هذه الصلة كلما زادت البركة والتوفيق. أن تجد الإنسان النهاردة ممكن يعني يقطع سنين من عمره يتعلم ولا يتعلم شيء، أو يتعلم علوم كعلوم أهل البدع زي ما ذكرنا، أو كعلم الكلام، وإنسان يوفقه الله تعالى من صغر. ذلك ابن قدامة رحمه الله يعني مرحلة تعلمه تقريبا كان 70 سنة، يبقى بدأ العلم هو عنده كم سنة؟ 10 سنين تقريبا بدأ حفظ القرآن وتعلم العلم. يبقى واحد عمره 80 سنة اتعلم من حياته وعلم الناس 70 سنة. انظر إلى البركة والتوفيق كيف وفقه الله تبارك وتعالى. من أول ما بدأ يميز من الله تبارك وتعالى عليه بالعلم الصحيح، فلذلك وفقه ثم بارك له في وقته وفي علمه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يكرمنا بهذه البركة. بدأ الشيخ رحمه الله بالمقدمة، يقول مقدمة لمعة الاعتقاد. قال الشيخ الإمام العالم الأوحد شرف الإسلام مفتي الفرق وقدوة الأنام أوحد الزمان، موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة المقدسي، قدس الله تعالى روحه ونور ضريحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، ولا يشغله شان عن شان، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالمقدمة تشعرك أنه سيبدأ في الكلام عن الأسماء والصفات، وهذا بالفعل الذي فعله رحمه الله. يعني عامة ما تكلم فيه في أول مبحث عن الأسماء والصفات، والأسماء والصفات نوع من أنواع التوحيد. يعني احنا عندنا التوحيد كم نوع؟ 3 أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. واختلف الناس في التعريف، وكل اختلاف تنوع. والمعنى الإجمالي كما ذكرنا أن توحيد الربوبية يعني أن تفرد الله تعالى بإيه؟ بأفعاله، أنه الخالق الرازق المالك المحيي المميت. توحيد الألوهية هي أن تفرد الله تعالى بأفعالك، أن الله تبارك وتعالى هو المعبود بحق سبحانه وتعالى. وتوحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله تبارك وتعالى وتوحيده في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. طيب نقول أن كل تقسيم لابد عليه من دليل، وخاصة إذا كان في هذا العلم. عندك هذا التقسيم يعني درج عليه عامة العلماء، والواحد شاف أن بعض الناس يقول لك أن هذا التقسيم تقسيم محدث ومبتدع. يعني أين دليل هذا التقسيم؟ ها، الدليل على أن التوحيد 3 أنواع. ها، بالفتحة مثلا، الحمد لله رب العالمين. ها، توحيد ليه؟ الربوبية. الرحمن الرحيم، الأسماء والصفات، مالك يوم الدين، ألوهية، ربوبية. فين الألوهية؟ إياك إيه نعبد. ماشي، كلام كويس. وبرضو ممكن من بداية الإيه، من بداية الصورة، من بداية الصورة الحمد لله، الحمد لله. فهذا يشير أيضا إلى الألوهية، رب العالمين، توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ده كله توحيد الإيه الأسماء والصفات. وطبعا يعني وجود الدليل دي في الفاتحة له معنى. أنا عندي الأدلة كثيرة جدا داخل القرآن، كثيرة داخل القرآن. يعني مثلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ها توحيد إيه؟ ألوهية وربوبية. طب أين الربوبية؟ ربكم الذي إيه؟ خلقكم، الذي خلقكم توحيد إيه؟ ربوبية. وأيضا تشير إلى الأسماء والصفات في معنى الذي خلقكم، يعني أنه خالق. فالآيات كثيرة جدا في القرآن، كذلك قول الله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فين أنواع التوحيد الثلاثة هنا؟ ها، رب السماوات والأرض ربوبية، فاعبده هل تعلم له سميا، الأسماء والصفات. طيب هي في القرآن توجد كثير جدا، لكن في ملحظ إن هي موجودة في أول سورة وفي آخر سورة، هذا له معنى. فعندنا أول سورة في القرآن هي إيه؟ الفاتحة، وآخر سورة الناس. فعندك في الفاتحة الحمد لله، أيوه، رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. كذلك عندي في سورة الناس قل أعوذ برب الناس، دي إيه؟ ربوبية. ملك الناس، ملك الناس، أسماء وصفات، وإله الناس ألوهية. أنا عايز أقول لك حاجة، يعني في الاستدلال في التأصيل عشان ما نختلش الاختلاف ده، يعني في ناس قالوا ملك مثلا، ملك الناس ربوبية وأسماء وصفات، هي ربوبية ولا أسماء وصفات؟ الاثنين. إزاي الاثنين؟ ها، يعني هي الاصل في، احنا برضو يعني سيبك من التقسيم اللي انت ذكرته، احنا التقسيم في اجمال وتفصيل، في اجمال وتفصيل. لكن انا عايز اقول ان انت انواع التوحيد زي ما نشوف متداخلة، يعني في منها انواع تستلزم انواع، ومنها أسواق انواع تتضمن انواع زي ما نشوف. لكن انت دايما تتعود ان انت تتكلم، يعني يكون كلامك في عين المسألة، في عين المسألة، وان كان يستلزم اشياء اخرى. يعني احنا قلنا يا ايها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فقلنا الذي خلقكم دي اصلا تخص الاسماء والصفات ولا الربوبية اصالة؟ الربوبية اصالة. فين الربوبية؟ ها، خلق. طيب الذي خلقكم، انت لو جيت من ناحية النحو، الذي ديت ايه اعرابها؟ لا، اعبدوا ربكم الذي، اسم موصول في محل ايه؟ بدل او صفه لربكم. الذي خلقكم، الجمله دي جايه عشان ايه؟ جمله الصله، عشان تبين كلمه الذي. يبقى اصل العباره في الذي ولا في خلقكم؟ في الذي. ده خلقكم دي جايه عشان ايه؟ يعني لو حطينا خلقكم على الذي وعايزين نحط كلمه واحده نقول ايه؟ الخالق. هي اسم موصول، ما هي الاسم موصول وخالق ايه؟ يبقى الخالق دي ربوبية ولا اسماء وصفات؟ دي اللي انا عايز الفت نظرك فيه، دي اسماء وصفات، وان كان ذلك يستلزم الربوبية. كذلك الملك، الملك اسماء وصفات ولا ربوبية؟ ها، اسماء وصفات، وان كان يقتضي انه يملك الناس، دي يستلزم منه ايه ذلك؟ طيب عايز اقول دي معنى التأصيل اللي احنا بنعمله في العقيدة. انت العقيدة مش هنقول شيء جديد لان انت دارس العقيدة كثير، لكن هنقول عايزين التأصيل، يعني عايز أعرف الكلمة اللي طالع مني إيه رايحة فين وإيه الأصل بتاعها، وإن كان يقتضي أو يستلزم لشيء زائد. خلاص، يبقى نقول رب الناس دي ربوبية، ملك الناس أسماء وصفات، إله الناس دي ألوهية. يبقى أن الله تبارك وتعالى ذكر كثيرا من الآيات تدل على هذا التقسيم في القرآن سواء مفردا أو مجموع، ثم ذكره في أول سورة الثلاثة جميعا وذكره في آخر سورة الثلاثة جميعا، فدل على صحة هذا التقسيم وأن الأدلة كلها تشهد به، تشهد بذلك. خلاص، ولذلك نقول هذه الأنواع هي الأنواع الثلاثة للتوحيد. ولكن يقول لك زي ما أنت حدث بينا كده أن في أنواع أنت بتحس أنها متداخلة، جاي منين تداخل؟ بقول أنا عندي توحيد الربوبية، أنا أعتبر التوحيد الأول أن الله عز وجل هو الذي خلقك ورزقك. طالما أنه هو الذي خلقك ورزقك، هذا يستلزم إيه؟ يستلزم أن تعبده. طالما أنه صاحب المنة عليك، هذا يستلزم أن تعبده. لذلك أقول لك أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. طيب، لو أنني عبدت الله، يبقى أكيد أنا أؤمن أن الله هو الذي خلقني ورزقني. لذلك يقول لك توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، يعني طالما أنني مؤمن بتوحيد الألوهية إذا لابد أنني أكون آمنت بتوحيد الإيه؟ الربوبية. طب هل العكس يكون صحيح؟ يعني إذا آمنت أن الله خلقني ورزقني، هل أنا بذلك أكيد أنني مؤمن أنه هو الذي يعني يستحق العبادة مني وصرف العمل له؟ لا. فأهل مكة كانوا يقولون أن الله الذي خلقهم ورزقهم وكانوا لا يعبدونه. يبقى نقول أن الربوبية يستلزم شيء، يعني إيه؟ تأمرك بشيء أن تعبده. طب إذا عبدته معنى ذلك أنني آمنت أنه ربي، يعني أنه هو الذي خلقني وهو الذي رزقني. أقول تاني، يبقى نقول أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. وما معنى يستلزم يا شيخ حمدي؟ ها؟ قول الكلمة أنت كده، قولها تاني. يعني يستوجب، يعني بمعنى أنني طالما أنني آمنت أنه خلقني ورزقني، هذا يوجب علي أنني أعبده. طيب، نقول توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. يعني يتضمن توحيد الربوبية، يعني يشمل توحيد الربوبية، يعني من عبد الله تعالى معنى ذلك أنه يؤمن أن الله هو ربه، أنه يؤمن أن الله تعالى هو ربه. يعني إيه ربه؟ يعني أن الذي خلقه ورزقه وأحياه وأماته. خلاص، خلصنا من هذه، واضحة ولا فيها إشكال؟ واضح. طب تعال نشوف علاقة توحيد الألوهية بتوحيد الأسماء والصفات. أنا عايز أبين لك الشيخ قال كلمة عايز أبين لك صحتها أو تأصيل الكلمة اللي هو قالها، أن أصل التوحيد هو توحيد الأسماء والصفات. إجت منين هذه الكلمة وإيه الأصل لها؟ فبنقول طب تعالى لعلاقة توحيد الألوهية بتوحيد الأسماء والصفات. أنا أؤمن أن الله تبارك وتعالى، أو أنا أعبد الله، أنا أعبد الله تعالى. يعني إيه أعبد الله؟ يقول لك إذا عبدت الله هذا يستلزم أن أؤمن بأسمائه وصفاته. يعني أؤمن بأسمائه وصفاته، يعني إذا عبدت الله لابد أن إذا أردت الرحمة أطلب منه، إذا أردت الهداية والتوفيق أطلب منه، إذا أردت المغفرة أستغفره. يبقى أؤمن أنه غفور رحيم، هو الذي يوفق ويهدي العباد، هو كذا هو كذا هو كذا. دي الأسماء والصفات. لذلك نقول هل كل من يعبد الله يؤمن بالأسماء والصفات ولا لا؟ ها؟ لا، لأن من أهل البدع من يصلي ويصوم ويزكي لكنه في باب الأسماء والصفات ضال، عنده خلل فيها. لذلك نقول له توحيد الألوهية يستلزم منك توحيد الأسماء والإيه؟ والصفات. طب توحيد الأسماء والصفات يتضمن توحيد الإيه؟ الألوهية. يعني إذا آمنت حقا أن الله غفور، إذا لابد أنني قد استغفرته، والاستغفار عبادة. طب واحد يؤمن أن الله غفور ولا يستغفره، يبقى الإشكال فين؟ ها؟ ممكن واحد يقول لك لا انا اؤمن ان الله رحيم وغفور ولا استغفره. احنا قلنا لو امن بالاسماء والصفات يبقى هو يتضمن الألوهية، لابد انه يعبد الله في هذا الباب. طب واحد يؤمن ان الله غفور لكنه لا يستغفره، احسن، يبقى ما امن انه غفور. ليه؟ لان احنا قلنا ان الايمان بالعقيدة هو شيء يعتقد او ينعقد عليه القلب وعمل، فان لم يعمل يبقى هو لم يؤمن اصلا، لم يؤمن اصلا بايه بذلك. يبقى اذا امن ان الله غفور، اذا امن ان الله رحيم، اذا امن ان الله قوي ملك مقتدر، لابد ان يشهد لذلك عمله، والا ما امن بذلك. لذلك نقول تعالى بقى ناخدها بالتدريج، توحيد الربوبية يستلزم ايه؟ توحيد الألوهية. طب توحيد الألوهية يستلزم الأسماء والصفات. طيب لو قلنا أكمل توحيد الألوهية يتضمن الربوبية، طيب توحيد الأسماء والصفات يتضمن، يبقى انت تصور معي توحيد الأسماء والصفات متضمن الألوهية، طب الألوهية متضمنة الربوبية، لذلك يقول لك توحيد الأسماء والصفات متضمن الألوهية والربوبية. ومن هنا كانت بقى عبارة الشيخ أن توحيد الأسماء والصفات هو الأصل في أنواع التوحيد، هو الأصل في أنواع التوحيد، وتأصيلها أتى من هنا، لأن توحيد الألوهية يتضمن الأسماء والصفات، يتضمن الألوهية، والألوهية يتضمن الربوبية. إذن عشان نعرف خطورة اللي احنا بنتعلمه، من آمن حقا بتوحيد الأسماء والصفات هو وحد لله حقا في جميع أنواع التوحيد، وحد في أسمائه وصفاته، وحد في ألوهيته، وحد في ربوبيته. أي خلل في الربوبية، أي خلل في الألوهية، إذن هو خلل أصلا في إيمانه بالأسماء والصفات. لكن من يؤمن بالأسماء والصفات حقا لابد أن يؤمن بالألوهية حقا، وأن يؤمن بالربوبية أيضا حقا، لأنه هو أصل التوحيد. يعني ماشي نبينه الدرس القادم. هو نفس أنواع التوحيد، هو بعض العلماء بيقسمه إلى قسمين، وبعض كده من القسمين بيخرج منه الأنواع الثلاثة برضو، هي نفس الأنواع، لكن احنا اخترنا التقسيم الايه؟ التقسيم السهل. مفيش خلاف، لا مفيش خلاف. احنا ما نيجي نشوفه ونقسمه هتلاقيه في النهاية يطلع لك أنواع الايه؟ التوحيد الثلاثة. ماشي نكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا وصلى الله على محمد وعلى آله. يا رسول الله نبذ قصائدي، لو كان قلب للقصيد فداك هم لن يمولوا من مقامك شعرة حتى تطول.